رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب رباه إني غارق بذنوبي وجميل عفوك غاية المطلوب عينا مخافة من هول يوم صاخب وعصيب رباه قد أذب الرحيل وليس لي غير التذلل والبكاء ومشيبي يا خير مرجو يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب يا خير مرجو وأكرم سامع وملاذ مضطر وغوث غريب.